سمعت الشيخ، يقول السائل: اعتاد الكثير من النساء وللأسف الشديد في شهر رمضان الذهاب إلى الأسواق وهن على زينة وتطيب لفتنة الرجال، ما حكم هذا العمل وما نصيحتكم لهن وجزاكم الله خير؟ الواجب على كل امرأة أن تتقي الله وأن ترغب الله وأن تحذر الفتنة، فإذا خرجت لحاجة تخرج في المسكرة بعيدة عن أسباب الفتنة وعن الطيب، لا تخرج بالطيب الذي يشمه الناس لأنها فتنة. فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تحذر أسباب إظهار الزينة أو الطيب في الأسواق، أسواق البيع والشراء أو غيرها، أو الطرقات من بيت إلى بيت، يجب أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، لا من جهة الطيب ولا من جهة إظهار الزينة، ولا تخرج لها لحاجة، بل تؤخر لها إلا من حاجة.